إلهي ليس لي عمل يصلح عليك مثل قدم، فاغفر إلهي بفضلك يا متفضل بالنعم. يا رب يا من إليك تضرعي ورجائي وإليك أمر الخلق في العلياء، يسر بفضلك كل أمر معسر، واغفر ذنوبي بسر سيد الشفعاء. يا من بجلاله يجري السحاب، ويا من كلما نودي أجاب، ويا من رد يوسف بعد بعد وكان أبوه يمتح امتحابا، ويا من كلما موسى بلطف كلاما ثم علمه خطابا، ويا من خص احمد واصطفاه واعطاه الرساله والكتاب وعلمه وسماه حبيبا واعتق من شفاعته الرقابا، بك استجير ومن يجير سواك، ارحم ضعيفا تحتمي بحماك، اذنبت يا ربي وغرفني بذنوبي ليس لا يا غافر الذنب العظيم وقابل التوب قلب التائب ناداك، يا مدرك الابصار والابصار لا تدري انت الكريم، انت الكريم ومن يجود بكرمه لك. أصلي وأسلم على خير خلق الله إمام النبيين وخاتم المرسلين رحمة الله للعالمين، الذي أكرمه ربنا أعظم التكريم، وهو النبي الذي انشق القمر بين يديه وحولت القبلة إرضاء إليه، وما كانت الإسراء إلا تسرية لديه، وما كانت الهجرة إلا تأييدا إليه، نبينا الذي نطق الحصى في يديه وحن الجزع بأذنه إليه وسال الماء من بين أصبعيه، نبينا الذي رب العالمين وملائكته يصلون عليه، إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا عليه وسلموا تسليما، وهو النبي الكريم القائل أقربكم مني منسا يوم القيامة أكثركم علي صلاة. أيها الكرام جمع فيه الرجال الأعلام تكريما لرجل من من الرجال الكرام، ألا وهو راعينا الكريم الذي بسماع اسمه أسعد وأفرح، راحلنا الكريم الحاج عبد المصلح الذي عاش حياته مخلصا شاهدا ان لا اله الا الله محمدا رسول الله عاملا بها الى ان لقي مولاه، فمشاركه لابنائه الاكرمين أستاذنا الكريم المهندس حسام والمهندس محمد والأستاذان والأستاذ عادل أبناء الحاج عبد المصلح، أقول لهم إن كنتم صالحين فكان أبوكم بذلك أصبح في ليلة تكريم على مائدة القرآن الكريم، تزاحم وتنافس بين القراء ليتلو كل بدلو في ليلة تعي فيها الكثير، فمن كان لديه متسع من الوقت شرفنا قارئا، ومن كان لديه شغل فسيأتينا بعد انتهاء الليلة، فليلتنا ممتدة كما لا يشاء الله. نبدأها بشكرنا إلى من أتى قبل التلاوة المبتهل الإذاعي الكبير الشيخ صلاح الدين محمود المسلمي، ثم نبدأها بقرار يصير على كل أهل القرآن الأخيار حتى يسعد كل من دخل هذه الدار أن يسمع إلى صوتكم وضحككم المكرر، أن لا يزيد قارئا عن ربع ساعة، ومقعد التلاوة ليس انتهاء ولا زلل، إنما جاب الجميع متحابين من أجل القرآن، فلنخرج جميعا متحابين في الله وفي القرآن وفي نبي القرآن. نبدأ جمعنا هذا باستماعنا لقارئ من القراء وأهل الصلاح والسلام كلل من صغر سنه بأداء وطاعة، فإذا ما قرأ علينا يغمرنا السعادة والإنشراح فضيلة القارئ الشيخ أحمد أبو صلاح أي أحمد صلاح عبد الله يتفضل مشكورا. Why? يا من الله يزيدك يا رب. Thank you. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ

Now أفضل دعاء دعاء نبي الله إبراهيم. دعا ربه عند بيته المحرم الشريف، وكان دعاؤه من صدر سليم ومن لسان طويل بتضرع إلى المولى العظيم. فكان الإجابة من مولاه الكريم أن وهب له الغلام الحليم، وجعل له من بين أقدامه زمزم شفاء لكل فقير، وجعل البيت الحرام مثابة لكل أسير. من آيات سورة إبراهيم تلا علينا قارئنا الكريم بأدائه المتقن وصوته الرقيق. فضيلة القارئ الكريم أحمد صلاح عبد الله المقيم بقرية طرغان مركز دير بنبي، نشكر إليه باسم أبناء رحمنا الكريم الحاج عبد المصلح، وباسم الأبناء الكرام أستاذنا الكريم المهندس حسام والأستاذ محمد والأستاذ هادي وأستاذنا عادل.